لله ما في السماوات عليه. صلى على النبي. كمان مرة يا اخي. لله ما في السماوات وما في الارض. لله ما في سيدنا الله أكبر. صلى على النبي. تمكن صلاة على النبي. Yeah. ويفتح عليك ما يفتح عليك يا احمد. وقالوا لك يا كده كده وحتى نلتقي بعد صلاة العشاء نترككم في رعاية الله وأمنه وسلامه الله عليكم ورحمته وبركاته.